كسرت قيودي رغم ركب العنا وقطعت خدي أتراني وقد طويت حياتي من السلم أبلغ اليوم رشدي Thank you. لكي نستمع إلى نشيد صوت الوطن. صوت الوطن هذه الأنشودة التي كتبها الأستاذ أحمد رامي ولحنها الأستاذ رياض السباطي، ترددها الآن كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. موسيقى تحيا لنا عزيزة في الأمم أحب غالي ظلها الظليل بين المروض القطر والنخيل أحب غالي ظلها الظليل بين المروض القطر والنخيل لا تبخلوا بمائها العظمي وأطعموا من خيرها كل Oh, من خيرها